الدنيا بعيوني مثل خيط الظلام، وانت بعيوني مثل خيط الضوى، من اشوفك تحلى بعيون الحيات، ومن عوفك ينقطع حتى الهوى يا يما، ومن عوفك ينقطع حتى الهوى. أعرف بدونك ما أقدر أعيش، ليش حبيتك ما أعرف ليش، بس أعرف بدونك ما أقدر أعيش، ليش حبيتك ما أعرف ليش، بس أعرف بدونك ما أقدر دلالي صدق يفدونك، ما عيش بدونك عمري لعيونك، روح ودلالي صدق يفدونك، ليش حبيتك ما اعرف ليش، بس اعرف بدونك ما اقدر طيب قلبك، كلهم يدروني والهان بحبك، مشين بدربك يا طيب قلبك، كلهم يدروني والهان بحبك، ليش حبيتك ما اعرف ليش، بس اعرف ليش ما اقدر اجاوب، وانت حبيبي بالروح واغلى الحبايب يا يما، وانت حبيبي بالروح واغلى الحبايب، ليش حبيتك ما اعرف ليش، بس اعرف بدونك ما اقدر اعيش، ليش حبيتك ما اعرف ليش، بس اعرف الباب انت كذاب لا ترمي علي اللوم علقتني بحبل الحب وانت بغيري مغروم كذاب انت كذاب لا ترمي علي اللوم علقتني بحبل الحب وانت بغيري مغروم قصتك انت تولعني ظهري تقدر تطعني والله حبك ضيعني يا خسارة طلعت كذاب قصتك انت تولعني ظهري تقدر تطعني والله حبك ضيعني يا خسارة طلعت كذاب قالك شي عندي إلا أوراق وصور كنت أغلى حب عندي ودع قلب وهجر ما بقالك شي عندي إلا أوراق وصور كنت أغلى حب عندي ودع قلب وهجر تخدع قلبي يا جارح أنت تخطي وأنا سامح لا يمكن إني أصالح خليني أنسى العذاب تخدع قلبي يا جارح انت تخطي وانا سامح لا يمكن اني اصالح خليني انسى العذاب بطلت احبك اللي احرق قلبك بطلت احبك اللي احرق قلبك ما هنسي ويا درب ويا دربك ما هنسي ويا درب ويا دربك بطلت احبك اللي احرق قلبك ما هنسي ويا درب ويا دربك ما هنسي ويا يا اخي مليتك غلطت وحبيتك تموت ويا ريتك بيد احفر قبرك تموت ويا ريتك بيد احفر قبرك بطلت احبك الا احرق قلبك ما حنسي ويا دربي ويا دربك ما حنسي ويا دربي ويا دربك بطلت اسامح من اليوم ورايح بطلت اسامح اقعد يا فالح لعشق وعذبك اقعد يا فالح لعشق وعذبك لعشق وعذبك بطلت احبك الا احرق قلبك ما حنسي ويا دربي ويا دربك ما حنسي ويا دربي ويا دربك بطلت اريدك الحب مو بيدك بطلت اريدك راح اعشق سيدك وازود همك راح اعشق سيدك وازود همك وازود همك بطلت احبك الا احرق قلبك ما حنسي ويا دربي ويا دربك ما حنسي ويا دربي ويا دربك Thank you. قلبي واركاني